وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. إذا معناها العلماء كلهم خاضوا في هذا الباب وتكلموا فيه وبينوا الفرق بين الخبر والإنشاء الذي منه الطلب. ثم قال: فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والأمر والإنشاء أمر ونهي وإباحة أو نهي. أنا في مهيب عندي كلا صححت من أمس أين أمر أو نهي أو إباحة. هذا واضح الآن. هذا الزبدة الأخيرة هي الأصل. الكلام ينقسم أو يتنوع نوعين: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، يعني إما إثبات أو نفي، والإنشاء إما أمر أو نهي أو إباحة. الإنشاء إما أمر أو نهي أو إباحة. مفهوم هذا ولنا؟ طيب، في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا وشو؟ هذا كله إنشاء لا شك، لكنه أمر، يعني نوع من أنواع الإنشاء وهو الأمر، كذا ولا لا؟ ومثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا نهي، هذا نهي إنشاء وهو من قسم النهي. وفي قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا خبر، هذا خبر لكنه إباحة. أو قوله أيضا: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا إباحة، اصطادوا. إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا إباحة. فالخلاصة الآن أن الكلام نقول ينقسم إلى قسمين، والمؤلف يقول نوعين كل واحد: خبر دائر بين النفي والإثبات، وإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة. واضح؟ لماذا يقابل الخبر بالنسبة للمخبر؟ لماذا يقابل الخبر بالنسبة للمخبر؟ في التصديق أو التكذيب. واضح؟ طيب، وبماذا يقابل الإنشاء؟ بالمحبة أو البغض. إما يحب ويأخذ يقبله، فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يقتل النفس، وإما أن يكرهه فيرده، ولا لا؟ طيب، يقول المؤلف: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. هذا في باب الخبر. في باب الخبر لا بد أن يثبت لله ما أثبته من صفات الكمال، وإلا كان مكذبا بالخبر. أنتم طيب، الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية مكذبون بالخبر ولا لا؟ مكذبون في الواقع. الذين يقولون ليس لله سمع ولا بصر مكذبون بالخبر. الواجب إن الإنسان يثبت ما أثبته الله نفسه من صفات الكمال. وقوله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، قد تقولون: هل أثبت الله لنفسه شيء من صفات النقص؟ إيش الجواب؟ لا. إذن من صفات الكمال بيان للواقع وليس قيدا، إذ جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه فهي صفات كمال. وينفي عن ما يجب نفيه عن مما يضاد هذه الحال. وش هذه الحال؟ صفات الكمال. وضد الصفات، ضد صفات الكمال ما هو؟ وغيره، وما ليس بنقص ولا كمال. لأن الصفات إما نقص ولا كمال، ولا لا نقص ولا كمال. الثابت لله ما هو؟ صفات الكمال. والمؤلف يقول: ينفي ما يضاد هذه الحال، يعني مما يوجب نقصا أو ما يوجب أمرا سلبيا لا نقصا ولا كمالا. نعم. يقول: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل إلى آخر. طيب، فهمنا الآن في باب التوحيد والصفات أن باب التوحيد والصفات من باب الخبر، أولا من باب الخبر. ما واجبنا نحوه هو ما ذكره هنا، أن نثبت لله ما أثبته من صفات الكمال، وأن ننفي عنه ما يضاد هذه الحال وهو صفات النقص أو ما كان سلبيا. بقينا نأتي إلى النوع الثاني وهو الشرع والقدر. يقول: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. خلقه القدر، أمره الشرع، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، كل هذا بسبب القدر، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه. نعم، هذا الشرع. ثم قال إجمالا: ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. والخلاصة الآن إن الإنسان يا جماعة مخاطب من الله بأمرين، شو؟ بأخبار وإنشاءات. موقفه من الأخبار هو التصديق وإثبات كل ما أثبت الله لنفسه، هذا موقف الإنسان، ولا ما أخبر منه. وكذلك في النفي ينفي عن الله ما يضاد ذلك مما نفاه عن نفسه. بالنسبة للقسم الثاني المخاطب من الله وليش، مأمور العبد أن يؤمن بالخلق اشتاد والأمر، ألا له الخلق والأمر، ويؤمن بعموم خلق الله ومشيئته، وأن الله خالق كل شيء وشافي لكل شيء، حتى أعمالنا نحن مخلوقة لله عز وجل وقد شاء الله. كذلك يؤمن بأي شيء في الأمر الثاني وهو الشرع، الشرع المتضمن لبيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. شرع الله الذي جاء به الرسول متضمن لما يحبه الله من القول والعمل. الإنسان مأمور بالإيمان بهذا وبهذا. قال المؤلف: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. نعم. يقول: وهذا أي الأخير الذي هو الإنشاء يتضمن التوحيد في عبادته، لأن العبادة يا جماعة هي من باب النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، ولا من باب القصد والإرادة؟ عندما تعبد الله تكون يعني مقامك هذا تصديق وتكذيب، ولا إرادة وقصد؟ إرادة وقصد. إذن هو من باب الإنشاء، ولا لا؟ ولهذا قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة. تراشع المؤلف تعرفون يكتب الكتاب وراء الغالب ما يرجع إليه، ولهذا يكتب في كلامه التراجع: القصد والإرادة معناه واحد، يتضمن التوحيد في القصد والإرادة والعمل. يعني معناه عندما تصلي توحد الله، الصلاة عبادة ولا لا؟ توحد الله في قصد، ما تقصد بصلاتك إلا الله، وفي عملك اللي هو الصلاة ما تقصد به إلا الله. والأول اللي هو الخبر يتضمن التوحيد في العلم والقول، التوحيد في العلم والقول، يعني أنت لأن الله واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أفعاله وهي الربوبية. فأنت الآن توحد لا في القصد والطلب، ولكنك توحد كما قال المؤلف في العلم والقول، يعني علمك الآن بقلبك أن الله واحد في صفاته ما له شريك. وكذلك أيضا قولك توحد الله تعالى في القول، ليس مرضى بقول اللي هو الذكر والعبادة، لا، القول الخبر عن الله بأن توحد الله تبارك وتعالى كما وحد نفسه بذلك. يقول مالك كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون. كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد من أي من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ الخبر الذي يطلب منا أو يطلب منا العلم بعد والقول، أن نعلم أن الله أحد وصمد ونقول ذلك بألسنتنا. لكن قل يا أيها الكافرون ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون تجد أن الإخلاص فيها هو إخلاص الله بصفاته ولا إخلاص عمل فن. شف قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تجد أن الإخلاص في سورة قل يا أيها الكافرون إخلاص القصد والإرادة، قل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنت أخلصت لله تبارك وتعالى في من تعبده، لا تعبد إلا الله ولا تعبد الأصنام. لكن قل هو الله أحد ما فيها عبادة، ولكن فيها خبر يطلب منا نحوه التصديق. نعم. قال وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ بعد الفاتحة في ركعته الفجر وركعته الطواف وغير ذلك، كما كان يقرأ بهما في الوتر في الركعة الثانية والثالثة، وفي الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في ابتداء العمل. ابتداء العمل متى؟ المالك الشهور في ركعة الفجر، وفي انتهاء العمل في الوتر، ويقع بهما أيضا في ركعة الطواف، لأن الحج يطلب فيه الإخلاص خلاف لقريش الذين يلفون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الخلاصة يا جماعة الآن نقول خلاصة الكلام هذا كله أن الخبر أو أن الكلام عموما إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات مقابل بأي شيء بالتصديق أو التكذيب، والإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة مقابل بالإرادة والمحبة أو الكراهة والبغض. يعني أن المأمور أو المنهي إما أن يقبل ويحب ويريد ويعمل أو يرفض العمل، ما في تصديق وتكذيب. نسأل الآن، الكلام في الشرع والقدر من أي النوعين؟ هو من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ من باب الإنشاء، ولذلك هو دائر بين الإرادة والمحبة، تريد فتحب فتعمل بشرع الله أو تكره وتبغض فلا تعمل. لكن توحيد الله وصفاته من باب الخبر، ولهذا الناس فيه إما مصدق وإما مكذب، إما مصدق أو مكذب. طيب المؤلف يقول إن سورة الإخلاص لا يتقن كل ولا واحد تضمنت النوعين، فأيهما الذي تضمن الخبر؟ قل والله واحد، قل أيها الكافرون تضمنت الإنشاء لأنها عبادة إخلاص وقصد لا أعبد ما تعبدون، يعني وإنما أعبد الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد وإنما تعبدون الأصنام، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني لا أعبد عبادتكم وإنما أعبد عبادة شرعها الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد كذلك لكم دينكم وليدين. هذا البراءة الكاملة.